أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من عاصم، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم، فزينا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من تفسير الجلالين. قال المؤلف: للذين أحسنوا بالإيمان، الحسنى هي الجنة، وزيادة هي النظر إليه تعالى كما في حديث مسلم. ولا يرهق أن يخشى وجوههم قتر سواد، ولا ذلة كآبة، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. والذين عطف على للذين أحسنوا، أي وللذين كسبوا السيئات عملوا الشرك، جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة، ما لهم من الله من زائدة. عاصم مانع، كأنما أغشيت ألبست وجوههم قطعا بفتح الطاء جمع قطعة، وإسكانها أي جزاء من الليل مظلمة، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. واذكر يوم نحشرهم أي الخلق جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم، نصب بالزم مقدرة، أنتم تأكيد للضمير المستتر بالفعل المقدر ليعطف عليه، وشركاؤكم أي الأصنام، وشركاؤكم أي الأصنام، فزينا ميزنا بينهم وبين المؤمنين كما في آية: وامتازوا اليوم أيها المجرمون. وقال لهم شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، ما نافية، وقدم المفعول الفاصل. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن مخففة، أي إنا كنا عن عبادتكم لغافلين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. قول الله للذين أحسنوا، قال أحسنوا بالإيمان وعملوا الصالح وعملوا الإحسان. الدين هو الإحسان، أن الإيمان بالله تبارك وتعالى وطاعته سبحانه وتعالى هو الإحسان، والشرك هو السوء. ضد الإيمان هو السوء. للذين أحسنوا أي بالإيمان والعمل الصالح، الحسنى والحسنى منهم. وسميت الحسنى لأنها أحسن مكان، أحسن موجود، أحسن جزاء. فهم الحسنى يعني الجزاء الحسن عند الله تبارك وتعالى. وزيادة، والزيادة على الجنة كأنها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. وقد جاء في الحديث بأن المؤمنين يعني إذا كانوا في الجنة يناديهم الله تبارك وتعالى عن هل تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا يا ربي وما لا نريد. فبيضت وجوهنا ودخلت في الجنة وأعطيت لهم رأينا رأت الأذن السمع. قال النبي فكشف الله تبارك وتعالى الغطاء من حجاب عن وجهه ترون ربهم سبحانه وتعالى، فيروا أنهم لم يعطوا يعني شيئا أكبر من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. النظر إلى وجه الله أعظم من الجنة. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، نظر المؤمن إلى ربهم سبحانه وتعالى. ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة، يرهق يعني يغشى ويغطي، وجوار قطر قطر السواد. السواد ويسمى السواد الذي يعلق بالقدر من إشعال النار هذا القطر. والقطر قطر ولا ذلة. ذلة اللي هي قشور وقرنة كآدم. وهذا الذي يلحق بالكفار لكنه لا يلحق بأهل الله ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة لا في الموقف ولا يعني لا قبل دخول الجنة ولا بعد دخول ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة. أولئك إشارة إلى البعيد تعظيما لشانهم. أصحاب الجنة ملاقها ثم الصحبة أنهم ملاقها وهم دائمون فيها هم فيها خالدون. والذين كسبوا السيئات هذول بعضهم يعني غير المحسنين جزاء السيئات لمثل يجزون على كل سيئة أساؤها من كفر أو شرك أو يعني معصية لله تبارك وتعالى من زنا أو شرب خمر مثل بالعذاب جزاء السيئة لمثلها وترهقهم ذلة وهم في موقف وصولا إلى النار. والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم. ما لهم بمعنى نافية نافية لهم لهؤلاء من الله من عاصم. من عاصم من قال هنا من زائلة وهي لتأكيد النبي تأتي لتأكيد النبي هي ما لهم من الله عاصم ما لهم من الله من عاصم يعني عاصم ما والعاصم المادي يعني لا يوجد هناك شيء يمنعهم من عذاب الله تبارك وتعالى ما في منع ما في عاصم يستطيع ان يعصمهم من عذاب الله كمهرب يهربون اليه او ملاك او شفيع يمنع العذاب او يدرع العذاب عنهم ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلم. شبه الله تبارك وتعالى سواد وجوههم سواد وجوههم في هذا اليوم كأنه قطع قطع من الليل ليل المظلم وغطيت وجوههم كأنما أغشيت وجوههم يعني كسيت وغطيت وجوههم بقطع من الليل المظلم الليل البهيم لما فيه الذي لا يكون فيه نجم ولا يكون فيه ضوء فيكون الظلام كأنه يعني دميت قطع كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل المظلم أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أصحابها الملازمون لها والخالدون فيها الماكثون فيها مكثا لا ينقطع. ثم قال جل وعلا ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول الذين أشركوا مكانك أنتم الشركاء يوم نحشرهم نجمعهم جميعا كلهم ثم نقول الذين أشركوا مكانك مكانكم يعني الزموا مكانك قفوا يعني في مكانك مكانكم انتم وشركاؤكم فنوقفهم هم وشركاؤهم الذين يعني عبدوهم سموا شركاؤهم لانهم يعني اعتقدوهم انهم شركاء في العباده مع الله تبارك وتعالى ولذلك نسبهم الله اليه مكانكم انتم وشركاؤكم. ثم قال جل وعلا فزيلنا بهم زيلنا يعني فصلنا بين هؤلاء وهؤلاء وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون قال شركاؤهم لهم الذين عبدوهم نفوا قالوا ما كنتم إيانا تعبدون فجحدوا وأنكروا عبادتهم لهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينهم كفى بالله الشهيد يعني الشهيد يعني الأعظم هو الله ولا يحتاج معه إلى شهيد إن كنا عبادتكم لباطل إن كنا لقد كنا إن المخففة هنا إن كنا يعني نحن لهم هؤلاء الشركاء عن عبادتكم لغافلين ما ندري عنكم يعني عبدتمونا ونحن ما ندري يعني ما ندري عن عبادتكم ولا طلبناها منكم ولا أخذناها وهذا يصدق على الموتى الذين عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى، فإنهم يعبدونهم وهم غافلون عنهم، كما قال جل وعلا: ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يعني يوم القيامة كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يكون هؤلاء الذين عبدوهم يكفرون بعبادتهم ويقول: ما شفناكم ولا حسست بكم ولا طلبنا منكم هذا ولا يعني رضينا بهذا. فالذين سبقت لهم الحسنى من الله تبارك وتعالى كالملائكة وعباد الله الصالحين وعيسى يعني يتبرؤون منها. الله يقول للملائكة: هؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قال سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فالملائكة تتبرأ يعني ممن عبدوهم، وكذلك الرسل والأنبياء والصالحون الذين عبدوا من دون الله يتبرؤون ممن عبدوه. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه: ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيتبرأ عيسى عليه السلام كذلك ممن عبد، وكذلك عباد الله الصالح، عباد الله الصالحون ممن عبدوا ولم يأمروا أحدا بعبادتهم وكانوا غافلين عندما دروا موتنا دروا عن هؤلاء، فهؤلاء يتبرؤون منهم. وقال شركاؤهم: ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين. ثم قال جل وعلا: هنالك تبلو كل نفس ما ردوا الى الله مولاهم الحق. نعم. هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون. كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. هنالك أي ذلك اليوم تبلو من البلوى. وفي قراءة بتاءين من التلاوة: كل نفس ما أسلفت قدمت من العمل وردوا إلى الله مولاهم الحق الثابت الدائم وضل غاب عنهم ما كانوا يفترون عليه من الشركاء. قل لهم: من يرزقكم من السماء في المطر والأرض بالنبات أمن يملك السمع بمعنى الأسماء أو الأسماء أي خلقها والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر بين الخلائق فسيقولون هو الله فقل لهم أفلا تتقونه فتؤمنون. فذلكم الفعال لهذه الأشياء: الله ربكم الحق الثالث فماذا بعد الحق إلا الضلال استفهام وتقرير أي ليس بعده غيره. فمن أخطأ الحق وهو عبادة الله وقع في الضلال فأنا كيف تصرفون عن الإيمان مع قيام البرهان. كذلك كما صرف هؤلاء عن الإيمان حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أي كفروا وهي لأن جهنم الآية أو هي أنهم لا يؤمنون. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. هنالك يعني في هذا الوقت الذي تظهر في الحصار كل شيء ربنا الذي ظهر يعني سعادة أهل الإيمان وهذا مآلهم، وظهرت شقوة أهل الكفار وهذا مآلهم في سواد وجوههم وفي تخلي يعني من عبدوهم عنهم. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت. تبلو بمعنى تختبر، خلاص شوف لي خلاص اللي أسلفته هذا ما هو حقيقته، يرفع حقيقة الإيمان وحقيقة الشرك. حقيقة الإيمان هذه مآل أهلها، وحقيقة الشرك والكفر هذا مآل أهلها. وقرئ أنا هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت، تتلو بمعنى تتبع، يعني كل نفس تتبع ما أسلفت، كانت أسلفت بخير هذا تتبع هذا يعني الطريق إلى جنة الله ورضوانه، وهؤلاء يتبعون طريقهم إلى يعني الجحيم. هنالك تتلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق. ردوا يعني هؤلاء الكفار إلى الله، يعني كان مرجعهم إلى الله مولاهم، المولى الحق، المولى الذي هو الرب الناصر سبحانه وتعالى، الذي هو المولى الحقيقي، معبود الذي لا معبود غيره سبحانه وتعالى. وضل عنهم ما كانوا يفترون، الذي كان يفترونه من الكذب، وإن هؤلاء شركاء وهؤلاء شفعاء وهذو ينفعون وهذه الآلهة والذي دعونا ضعف. وضل عنهم ما كانوا يفترون، ثم قال جل وعلا يفترون يعني كان ضل عنهم ما كانوا يفترونه في الدنيا من هذا الذي زعموه يعني أنه آلهة الله. ثم قال جل وعلا لهم قل من يرزقكم من السماء والأرض، سؤال يراده التقرير، من يرزقكم أيها الناس أيها المشركون إذا أشركتم بالله وجعلتم الشركاء لله، من يرزقكم من السماء، يعني هل الله الذي يرزقكم من السماء والأرض ومن الأرض بالنبات وما بث فيها من الخيرات، أما يملك السمع والأبصار، يملكها هو الذي أنشاها، هو الذي ملككم إياها وأعطاكم إياها، من ركب لكم هذه الأسماع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، من الذي يخرج الميت من الحي، يقول الحي موجود ثم ينزل عنه روحا، وكذلك الموات يحيي الله تبارك وتعالى، ومن يدبر الأمر بين الخلائق، تدبيره يعني أمر الناس سبحانه وتعالى بين خلقه، فسيقولون الله. العرب هذا إيمانهم بأن الله تبارك وتعالى كل هذه الأعمال أعمال الربوبية ينسبونها لله تبارك وتعالى، فسيقولون الله. قال جل وعلا فأنى يؤفكون، فقل أفلا تتقون، فقل لهم أفلا تتقون يعني أفلا تخافون هذا الإله الذي تنسبون له هذه فعل الربوبية هذه، تخافونه، كيف تشركوا معه غيره، يعني كيف وأنتم من ذلك تشركون معه غيره وتدعون أن هناك آلهة غيره سبحانه وتعالى، فقل أفلا تتقون، فذلكم الله مولاكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون. فذلكم الله أشار إلى الرب سبحانه وتعالى الذي يعني هذا فعله وهذه أعمال ربوبيته سبحانه وتعالى، فذلكم الله مولاكم الحق، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، يعني إذا جاوزت الحق وانت روح تروح للضلال، يعني ماذا بعد الحق، الإيمان بالله تبارك وتعالى وأنه فعل ذلك وتوحيده، إذا خرجت عن هذا لا بد تخرج إلى الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال، فأنى تصرفون، أنى كيف، يعني كيف تصرفون عن الحق وأنتم تؤمنون به هذا ربوبية الله تبارك وتعالى، تصرفون عنه إلى الضلال إلى الشرك بالله تبارك وتعالى، الشرك بالإله. نعم، كذلك حقت كلمة، ثم قال جل وعلا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا، كذلك يعني كهذا الأمر، انظر شلون هؤلاء يؤمنون بربوبية الرب ثم يشركون به، يعني كيف يعني كيف يعني تعمون عن الله تبارك وتعالى وأنتم تؤمنون به، يعني أنتم تؤمنون بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يفعل ذلك، ثم يرزقكم من السماء أم يملك السماء والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، كل هذا يؤمنون به وينسبونه لله تبارك وتعالى، إذن كيف تشركون به بعد ذلك؟ شلون تطلب من غيره؟ شلون تعبد غيره بعد ذلك وأنت تؤمن بذلك؟ فهذا دليل على طمس بصر وطمس بطن عامة. فالله قال كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم يعني كذلك حقت كلمة ربك يعني أصبحت كلمة الله حقا على الذين فسقوا خرجوا عن طاعته يعني يعني الله تبارك وتعالى أصارهم عن الحق على هذا النحو كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون يعني الإيمان الحق المنجي لأنه مجرد الإيمان بأن الله هو الرب الخالق سبحانه وتعالى المدبر لشؤون الدين مع عدم عبادته سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهم مع إيمانهم بالله مشركون وهذا ينقض الإيمان فالشرك ناقض لديه ناقض لاعتقادهم بأن الله هو خالق الخلق ومدبر الأمر سبحانه وتعالى نعم كما قال تعالى قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون تصرفون عن عبادته مع قيام الدليل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق بنصب الحجج وخلق الاهتداء قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق وهو الله حق أن يتبع أمن لا يهدي يهتدي إلا أن يهدى حق أن يتبع استفهام وتقرير وتوبيخ أي الأول أحق فما لكم كيف تحكمون هذا الحكم الفاسد من اتباع ما لا يحق اتباعه وما يتبع أكثرهم في عبادة الأصنام إلا ظن حيث قلدوا فيه آباءهم إن الظن لا يغني من الحق شيئا فيما المطلوب منه العلم إن الله عليم بما يفعلون فيجازيهم عليه سبحانه بعد ذلك يعني ما خشهم الله تبارك وتعالى يعني اعتقادهم هذا وحجتهم في عبادة غيره سبحانه وتعالى قل هل من شركائكم كلهم هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده من شركائكم يعني من آلهتكم هذه التي عبدتموها مع الله وجعلتموها واعتقدتموها شركاء لله تبارك وتعالى في العبادة هل منها شيء من هذه الأصنام أو هذه المعبودات التي عبدتموها من دون الله من يبدأ الخلق ثم يعيده يعني ينشئ خلقا ويميت ثم يحييه ويعيده مرة ثانية قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيد قل الله يبدأ الخلق ما من جواب معروف إنهم حقيقة هم لا يدعون هذا يعني لا يدعون أن من شركائهم من أصنامهم هذا يخلق شيء أو يعيد شيء ثم أقرأ أن الله الذي يفعل هذا قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون أنى كيف تؤفكون يعني تخلفون مقلوب لواجب على رأسه رجليه فوق ما يسكن فكيف تؤفكون هكذا يعني تخلفون فلا يكون لكم فهم ولا علم وتنسبون يعني تصرفون العبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله لغيره سبحانه وتعالى ممن لا يسمع شيئا ولا يملك شيئا من ذلك قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق هل من شركائكم الذين عبدتموهم من دون الله من يهديكم إلى الحق فيه من هذه الأصنام من يرشدكم إلى يعني فعل الحق ترك الباطل قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي إلى الحق قل لهم الله الذي يهدي إلى الحق بالفطر التي فطرها في قلوب يعني الخلق سبحانه وتعالى وبالوحي المنزل إليه منزل منه سبحانه وتعالى على رسله قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدي. سؤال أيضا يراد به التقرير، أفمن يهدي إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، تبع هذا الداعي إلى الحق هو الله سبحانه وتعالى، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، يعني لا يهتدي هو بنفسه إلا أن يهدى إلا أن وكذلك يهدي بهذا يعني أي هداية، يعني لا يهتدي أي هداية إلا أن يهده، يعني الصنم لازم نشيله من هالمكان تضعه في مكان آخر حتى انتقاله من المكان لا يكون إلا بأن تنقله، ما له أي تصريف يعني في نفسه إلا أن يهدى. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع، أما لا يهدي إلا أن يهدى. فما لكم يعني ماذا بحق، كيف تحكمون، كيف تحكمون هذا الحكم وتتبعون وتشركون بالله تبارك وتعالى غيره، فما لكم، سؤال يعني ايش فيكم، ما لكم كيف تحكمون. ثم قال جل وعلا وما يتبع اكثرهم الا ظن، يعني اكثرهم في عبادتهم لهذه الاصنام وعبادتهم يعبدونهم من دون الله انما هو الظن، والظن هو شعر الحال، وهنا تخمين، ظنهم هنا انما هو بالتخمين، ما في علم، يعني لا علم يستندون اليه، ما عندهم علم يستندون اليه في عبادتهم غير الله تبارك وتعالى، وما يتبع اكثرهم الا ظن، ان الظن لا يغني من الحق شيئا، الظن لا يغني من الحق شيئا، لا يغني، فيمكن ان تعتمد عليه وتتبعه لانه يعني امر لا تحقق منه، هو مجرد يعني تخمين، لأن العلم الأمر يكون شك ثم ظن ثم علم ثم يقين، هذه يعني درجات المعرفة، والظن لا يغني عن الحق، يعني ليس بالظن وهو أمر، ظن دائما يحتمل أمرين مع ترجيح واحد، والشك يحتمل أمرين دون الترجيح، الظن أكثر منه شوي يحتمل أمرين بترجيح واحد منها، ثم العلم هذا يقين، العلم هذا أمر ثابت، ثم اليقين وهو ثم حق اليقين، هذا يعني آخر درجات العلم. فالظن لا يغني، بقول إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. نعم. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة من مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم لا يؤمن به، ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. وما كان هذا القرآن أن يفترى، أي افتراء من دون الله أي غيره، ولكن أنزل تصديق الذي بين يديه من الكتاب وتفصيل الكتاب كالتبين ما كتبه الله من الأحكام وغيرها، لا ريب شك فيه من رب العالمين، متعلق بتصديق أو بأنزل المحذوف، وقرئ برفع تصديق وتفصيل بتقدير هو، أم بل أيقولون افتراء اختلقه محمد، قل فاتوا بسورة مثل في الفصاحة والبلاغة على وجه الافتراء، فإنكم عربيون فصحاء مثلي، فادعوا للإعانة علي من استطعتم من دون الله أي غيره إن كنتم صادقين، في أنه افتراء فلم يخبروا على ذلك. قال تعالى: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي القرآن، ولم يتدبروه، ولما لم يأتهم تأويله عاقبة ما فيه من الوعيد كذلك التكذيب، كذب الذين من قبلهم رسلهم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بتكذيب الرسل، أي آخر أمرهم من الهلاك، فكذلك نهلك هؤلاء. ومنهم أي أهل مكة من يؤمن به لعلم الله ذلك منه، ومنهم لا يؤمن به أبدا، وربك أعلم بالمفسدين، تهديد لهم. وإن كذبوك فقل لهم لي عملي ولكم عملكم، أي لكل جزاء عمله، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون، وهذا منسوخ بآية السيف. نعم. ثم قال جل وعلا: وما كان هذا القرآن مرسلا من دون الله. يعني لا يمكن هذا القرآن أن يفترى من دون الله، أن يعني يؤلفه ويكذبه أحد من دون الله تبارك وتعالى، فإنه كتاب معجز نزل بعلم الله تبارك وتعالى، ولا يمكن لأحد من البشر أن يصوغ كلاما مثل هذا الكلام. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بيننا، ولكن هذا القرآن أولا هو مصدق لما بين يديه من الكتب السابقة، فإنه قد جاء بدعا بما دعت إليه، وكذلك جاء بنفس الأخبار الموجودة فيه، فهو مصدق لما بين يديه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ شيئا من هذه الكتب السابقة، وهذا من دلالات أن هذا القرآن الذي نزل، أن هذا القرآن من عند الله تبارك وتعالى، ولم يحتره النبي ولم يأتي به من عنده. وما كنت أتلو من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، يعني أنه مفصل محكم من رب العالمين خالق الخلق أجمعين سبحانه وتعالى. أم يقولون افتراء؟ يعني بل يقول هؤلاء الكفار إن النبي افترى هذا القرآن، وأنه هو الذي اخترقه وهو الذي أتى به. قل فاتوا بسورة مثله، إذا كان هو النبي محمد هو عربي وأنتم عرب مثله في الفصاحة والبيان، فإذا كان هو افترى هذا القرآن هاتوا سورة اكذبوا أنتم وافتروا سورة مثل هذه السورة، إذا وضعت هذه وهذه يرى أن هذه نظير هذه في البيان، قل فأتوا بسورة المثل وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. كل من استطعتم، يعني احشروا من استطعتم من الشعراء والبلغاء وأهل القول وأهل النظر، احشروهم جميعا واجمعوهم وألفوا سورة، إذا وضعت هذه السورة سورة القرآن منزل من الله تبارك وتعالى وهذا الذي افتريتوه تكون في مستوى واحد من الفصاحة والبلاغة، وهذا أمر معجز تحداهم الله تبارك وتعالى بهذا، هذا لم يستطع، فإن هذا القرآن لا يمكن أن يصاغ كلام في البلاغة والفصاحة. قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. بل إضراب على هذا، كذبوا أي الكفار بما لم يحيطوا بعلمه، لم يعلموه يعني من جميع الجوانب، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، وأن هذا القرآن إنما هو من عند الله سبحانه وتعالى. ولما يأتهم تأويله، تهديد، لما لم يأتي بعد، يأتيهم الكفار تأويله، يعني الأمر الذي يقول إليه هذا القرآن، الأخبار، يعني مصير هذه الأخبار مما يتوعدهم الله تبارك وتعالى بالعذاب والوعيد في الدنيا والآخرة. ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. يعني كذلك هذا التكذيب الذي يكذبه الآن أهل مكة والعرب، كذب الذين من قبلهم لهم قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم من قبائل عربية ومن يعني الأمم والشعوب التي كذبت رسله، كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. انظر نظر يعني اعتبار، نظر علم هنا واعتبار، كيف كان عاقبة الظالمين؟ هذه بعض مساكنهم موجودة وهم يمرون عليها، هذه قرى لوط وهذه ديار ثمود وهذه أرض عاد تصفر فيها الريح، وهؤلاء قوم فرعون، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين يعني الذين كذبوا رسلهم قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ثم قال جل وعلا: ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين. قال هنا الجلال: منهم من يؤمن به، قال في علم الله، استخبر يعني ان في ناس من هؤلاء الكفار سيؤمن به في علم الله، ومنهم من لا يؤمن به يعني يموت على الكفر غير مؤمن بها. والصحيح ومنهم من يؤمن به يعني يصدق انه من الله لكن يجهل، ومنهم من لا يؤمن به ينكره يعني ظاهرا وباطنا، حتى في باطنه يعني يعتقد انه ليس من الله، لكن منهم من الكفار ناس كانوا يعتقدون ان هذا من الله، كما قال جل وعلا: فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون، يعني يعلمون ان هذا حق في قلوب انفسهم، اذا رجعوا لانفسهم وهم كفار يعلمون بان هذا من الله وان النبي لم يحترم ولم يكذب، لكن يمنعهم الكذب ويمنعهم الغفره ويمنعهم اتباع الاباء ان يذعنوا الحق، فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون. فاخبر الله ان هؤلاء الكفار من يرى في قره قلبه ان هذا الكلام من الله لكن يجحد هذا، ولا كاخرين في باطنه وظاهره وكافر بهذا القران. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك اعلم بالمفسدين، وان كذبوك فقل لي عمل ولكم عمل، يعني ان كذبوك بعد هذا البيان فقل لهم لي عمل، انا عملي لي وانا الذي مسؤول عنه وتحاسبني الله عليه، ولكم عمل انتم على شرككم وعلى كفركم عملكم لكم ستحاسبون عليه. فهذه مفاصله وتهديد: وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، انتم بريئون مما اعمل، ما حد يتحمل شيء من اثم اللي قلت انا قد كذبت على الله وافتريت عليه، فانتم لم تتحملوا شيئا، انا هذا هو الذي سيحاسبني الله تبارك وتعالى. يعني اذا كان الامر كما تقولون اني افتريت هذا على الله، الله حيخليني، الله لن يتركني، هو سيحاسبني. وانتم في مقالتكم بان يعني ردكم لهذا القران وكذا كذا، عملكم هو لكم وسيحاسبكم الله عليه، فقل لي عملي ولكم عملي، انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون. وهذا تهديد ووعيد لهم وعلهم يرجعوا الى انفسهم. الحمد لله رب العالمين.